مراجعة. مراجعة. إيه إن شاء الله. قريب. ها؟ كيف؟ أقول قريب. وش اللي قريب؟ يعني ما يمكن نأخذ لا. أقول قريب. هن وش؟ ثلاثة ستة ثمانية. هم بواجه. ها؟ هنا لا ما هو ما بشرى. الآن باقي عندنا أربع دقائق. كان عندكم شيء؟